غير القرآن تحريكه له فيه ضرر على القلب من إيمانه، وتحريك على الإيمان والجسد. فليحرص الشخص دائما على تلاوة القرآن العظيم حتى يرتاح القلب والروح والبدن. نعم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.